بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فكان هذا النداء هو النداء الثاني بنداء الإيمان على طائفة المؤمنين بترتيب هذه السورة. كان النداء الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فكان ذلك هو النداء الأول على أهل الإيمان، وكان ذلك النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون. الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى والطاعة المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مقتضى وموجب الإيمان. موجب الإيمان بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر يقتضي على الإنسان أن يكون طائعا لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال أمرهما واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ما ينبغي للمؤمن أن يستمع إلى آيات الله سبحانه وتعالى التي تأمره بأمر ما أو تنهاه عن منكر ما، ما له بعد ذلك أن يكون منه التولي والإعراض، ولكن الإنقياد والاستسلام والخضوع لأوامر ربه سبحانه وتعالى. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى فرق بين سماع الإدراك وسماع القبول والإجابة، وأن المقصد من الاستماع هو سماع القبول والإجابة. نستمع ثم يستجيب الإنسان، نستمع ثم نمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى. أما سماع الإدراك هو سمع ما تكلمنا به ولكن لم نرى أثر لذلك السمع على واقع حياتي. يبقى لما بنستمع إلى آيات الرحمن المطلوب نحن نستوعب ونقف على مدلول الآيات، ثم بعد ذلك يكون التطبيق. ده سماع القبول والإجابة، نستمع ثم يصدر منا الانقياد لما استمعنا إليه من آيات الرحمن أو من الروايات التي نستمع إليها من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. يبقى عطلوا هذه الحواس ولم يستفيدوا بهذه الحواس. المطلوب أن احنا نستفيد بهذه الحواس، وهي أدوات التعلم. يبقى هي أدوات التعلم والأدوات التي نبصر من خلالها الهدى. يبقى كما قال ربنا سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى دي أدوات التعلم، ودي الأدوات التي نبصر بها الهدى. لذلك احنا بنذكر دوما في بداية سورة البقرة لما ذكر الله عز وجل لماذا الإيمان لم يدخل بعد إلى قلوب الكافرين، لماذا لم يدخل الإيمان إلى قلوب الكافرين. يبقى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يبقى لم ينتفعوا بهذه الحواس، وبالتالي الإنسان لابد أن يتحسس من حواسي ومدى انتفاعي بهذه الحواس. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، يبقى صم لا يستمعون إلى ذلك الحق، لا يستمعون إلى ذلك الحق. يبقى الصمم مش هو صمم عرفي، ولكن ده الصمم الحقيقي. الصمم العرفي يبقى فلان لا يسمع، يبقى هذا إنسان فاقد حاسة السمع، يبقى ده الصمم العرفي. لكن الصمم الحقيقي هو مجيد الاستماع ولكنه لا ينتفع بما يستمع إليه، فيبقى ده أساسا ده الصمم الحقيقي. والبصر العرفي والبصر الحقيقي، يبقى بصر عرفي ان احنا بنرى الاشياء، هذه الاشياء الشخصيه احنا بنراها باعيننا، لكن في الحقيقه البصر الحقيقي هو رؤيه الهدى، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى هو يرى ولكنه في الحقيقه هو لا يرى، فقد جعل الله عز وجل على بصره غشاوة، فأصل الرؤية أن احنا نرى من خلال ذلك البصر، نرى الهدى، نبصر ذلك الطريق المستقيم. لكن هو بيستعمل هذه الحواس في أغراضه الدنيوية ولكن لم توصله إلى هذه الحقائق. فلذلك ما قال ربنا سبحانه أن شر الدواب عند الله الصم، يبقى الذين لا يستمعون للحق، البكم الذين لا ينطقون بالحق، الذين لا يعقلون، وأيضا أنهم لا ينتفعون بهذه الإدراكات ولا ينتفعون بعقولهم. وإن كان النفع العرفي موجود لكننا بنتكلم عن النفع الحقيقي، أين هذه العقول من أن نبصر من خلالها الهدى أو نقف على معالم هذا الهدى أو ننتفع بآيات الرحمن. لذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء عندما يكبون على وجوههم في النار يقولون لو كنا نسمع أو نعقل، رغم أنهم كانوا يستمعون إلى ما آيات الرحمن، ولكن يستمع ثم كان التولي والإعراض، وكان بينظر إليه أنه هو من العقلاء ولكنه في الحقيقة ليس بعقل، طالما أن عقله لم يدرك من خلاله هذه الحقائق. يبقى بندرك الحقائق من خلال ذلك العقل، لكن هو عاقل في الدنيا لكنه ليس بعاقل لأمر الآخرة. هو بيبصر أمر الدنيا لكنه لا يبصر أمر الآخرة، بيستمع إلى ما ينتفع به في تحقيق مصالح الدنيوية ولكن لم يستمع بهذه الآلة لما ينتفع بها به عند ربه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أعطانا تلك النعم، يبقى دي نعم أدوات، هذه نعم وأدوات أعطانا الله عز وجل إياها. يا ترى الإنسان ينظر إلى حال أنا استعملت هذه الأدوات بالصورة التي تعود علي بالنفع لتحقيق مصالح الدنيا والآخرة، ولا استعملنا هذه الأدوات بما يعود علينا بالنفع في الدنيا ولكن لم ننتفع بها في أمر الآخرة. هؤلاء من شر الدواب كما قال ربنا سبحانه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فالإنسان يتحسس من حواسي، بل مطلوب أن أنا أتحسس من حواسي، أنا فعلا الوصلة بين الأذن والقلب هي وصلة موصولة أم مقطوعة؟ لو كانت مقطوعة فهذا المسموع لن ينقل إلى قلبي، وبالتالي لا نرى فيها الاستجابة أو الانقياد أو الخضوع. يبقى هذا لا يتم إلا عند نقل هذا المسموع إلى القلب. يبقى لابد أن أطمئن أن الوصلة بين الأذن كآلة وبين القلب، لأنها آلة خادمة للقلب، لابد أن احنا نلمس أن ذلك الطريق ما زال موصولا حتى نطمئن أن هذا الكلام المسموع بيصل إلى القلب. إن وصل القلب كان التعايش والتفاعل وبالتالي انقياد الجوارح لهذا الأمر. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن هؤلاء لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولهم معرضون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم من هو المؤهل للهدى، فالله عز وجل يسر له سبيل الهدى، ومن الذي لا يستحق أن يهتدي وربنا سبحانه وتعالى يضل بعلمه وبحكمته سبحانه وتعالى. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يبقى الإنسان لما يرى في نفسه أنه لا ينتفع بالآيات يبقى يخشى على نفسه، يخشى على نفسه. يبقى من كان مستعملا لهذه الأدوات بالطريقة التي توصله إلى أمر الآخرة، يبقى هذا فيه الخير، هذا فيه الخير. وإن لم ينتفع فهذا به الشر. إن شر الدوام عند الله صم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضون. قلوبهم منكرة للحق, قلوبهم باغضة للحق منكرة للحق. لذلك الإنسان بينظر يبقى هل قلبي محب لذلك الحق ويؤثر هذا الحق على غيره, ولا ممكن تكون القلب منكر للحق أو باغض للحق حتى لو أظهر على لسانه عكس ما أضمر في قلبي. ممكن الإنسان بينكر المنكر ولكن قلبه يحب هذه المنكرات, يبقى ممكن بينكر المنكر ولكن قلبه محب للمنكرات. فلذلك لابد أن نتحسس من قلبي ولا نحب إلا ما يحب ربي سبحانه وتعالى ويرضاه, ولا نكره إلا ما يكره ربي سبحانه وتعالى ويبغضه. يبقى لذلك الإنسان لابد يكون حريص وأمين على نفسه وأمين على جوارحه, وأن يكون مدققا للنظر لهذه الجوارح. يا ترى فعلا يبقى ممكن منكر لكن محب للمنكر. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة, ده عمل قلبي. يبقى حب الفاحشة عمل قلب حتى لو لم يفعل الفاحش, حتى لو لم يفعل الفاحش, حتى لو أظهر أنه ينكر الفاحشة, وحتى لو أظهر بنطقه أنه بغض الفاحشة, لكن يطرى القلب هو بغض الفاحشة فعلا كاره للفاحشة, ولا من الممكن أن يكون محبا لها. فالإنسان لابد أن يكون بصيرا بقلبي وبأحوالي. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب. ثم بيأتي النداء للمؤمنين, يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى هي دعوة للحياة, يبقى العبودية هي الحياة, هي الحياة الحقيقية. يبقى الحياة الحقيقية يبقى تكمن في تحقيق الإنسان للعبودية, في استجابة الإنسان لرب سبحانه وتعالى ولأوامره, واستجابة الإنسان لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء به من الحق برب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول. ومر علينا في سورة البقرة في خواتيم البقرة ذكرنا أن قانون العام في التعامل مع آيات الرحمن هو السمع والطاعة, هو السمع والطاعة. يبقى سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى ده القانون اللي احنا نتعامل من خلاله مع آيات الرحمن التي وردت في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مسلك المؤمن مع الكتاب والسنة السمع والطاعة, استمعنا واستوعبنا ثم كانت الترجمة عن طريق العمل. الفرق بيننا وبين اليهود والنصارى أنهم قالوا سمعنا وعصينا, أما نحن فنحن نقول سمعنا وأطعنا. يبقى هي مش لفظة بتقال, ولكن استمعنا فعلا الحق واستوعبنا ذلك الحق ووقفنا على المدلول الصحيح فيصدر منك التطبيق. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ده مسلك المؤمن مع كتاب الله تعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما قال ربنا سبحانه واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثاقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يبقى السمع والطاعة. يبقى أنا أرى من نفسي أستمع وأجوز ذلك السمع, أستوعب الكلام ثم يأتي ذلك التطبيق. الله عز وجل دعانا هذه الدعوة الحقيقية للحياة في الدنيا والآخرة, كما بينا قبل ذلك أن المؤمن بيطعم بحسناته في الدنيا والآخرة. يبقى السعادة, يبقى سعادة المؤمن لا يحققها في الآخرة فحسب, ولكن يحققها في الدنيا قبل الآخرة. ومقومات السعادة الأخروية هي مقومات السعادة في الدنيا, كما بيّن لنا ربنا سبحانه وكما ذكرنا قبل ذلك أن مقومات السعادة هي الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح نحقق بها السعادة في الدنيا والسعادة أيضا في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى هذه الآية لا تنسى, آية دي أصل عند المسلم, ويعلم أن مقومات السعادة في الدنيا هي مقومات السعادة في الآخرة. تحقيق للإيمان الصحيح والعمل الصالح الموافق لمنهاج السنة يبقى يحقق سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. أيضا هذه دعوة الحياة, والعبودية هي الحياة. يبقى الحياة الحقيقية تكمن في تحقيق الإنسان للعبودية التي خلق من أجلها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لابد أن نظهر المبادرة والانقياد, يبقى لما بستمع إلى آيات الرحمن لا نتباطأ أبدا في التنفيذ، لكن نسارع ونسابق في الامتثال والتنفيذ. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحول بين الإنسان وبين الهدى، يحول بين الإنسان وبين المعصية، وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حال بينك وبين المعصية، حال بين فلان وبين الهدى. يبقى هذا الكافر كان على كفره لأن الله تعالى حال بينه وبين الإيمان. فلان على الإيمان فقد حال الله عز وجل بينه وبين الكفر. فلان على الطاعة لأن الله تعالى حال بينه وبين المعصية. لذلك قلب المؤمن لابد أن يكون معلقا بالله سبحانه وتعالى، قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، لا يركن إلى ما فعل من طاعات، أن كل ذلك لم يكن إلا بحول الله وقوته، وأن العبد لم يمتنع عن المعصية إلا بحول الله وقوته. لذلك ده كان من دعاء الملائكة للمؤمن، وقهم السيئات. يبقى يطلبون من ربهم سبحانه وتعالى أن يسد هذا المنفذ إلى السيئة، يسد المنفذ بين المؤمن وبين السيئة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يبقى لما بنرى الكافر ده يبقى لماذا كفر؟ لأن الله تعالى حال بين قلبه وبين الإيمان. يبقى الإيمان هو معروض عليه، ولكن لماذا لم يؤمن؟ لما عرض عليك الإيمان آمنا، طب هذا عرض عليه نفس ما عرض عليك ولكنه لم يؤمن، لماذا؟ لأن الله تعالى حال بينه بين قلبه وبين الإيمان. يبقى الهدى والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، ده بيجعل المسلم قلبه معلق بربه سبحانه وتعالى، قلبه معلق بربه، وتراه خائفا مرتجفا دوما يخشى الردة بعد الإيمان. لذلك الراسخون في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يبقى الهداية من الله عز وجل، يعلمون هذه النعمة ويطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يستمروا وأن يستديموا على تلك النعمة، ليس بحولهم ولا قوتهم ولكن بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. لذلك المؤمن تراه خائفا وجلا من رب سبحانه وتعالى، كلما ازداد معرفة بالله كلما ازداد وجل وخوف هذا الإنسان من رب سبحانه وتعالى، كلما رأيناه أبعد ما يكون عن المعصية أو عما يبغض الرب سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يبقى الإنسان يخشى على نفسه الردة بعد الإيمان، نعم لا تأمن، يخشى على نفسه المعصية بعد الطاعة، لا تأمن لنفسك. يبقى المطلوب أن أنا لا أأمن لنفسي، ولكن أمن الإنسان في تعلقه برب سبحانه وتعالى. يبقى أمني وأماني في أن أتعلق برب سبحانه وتعالى، وأعلم أن كل هذه الأمور بحول الله وقوته، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب القلوب سبحانه وتعالى والذي يصرفها. لذلك كان من الدعاء الذي يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى هذا دعاء مش ليس من باب تحصيل حاصل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأمة كيف تكون القلوب معلقة بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فهو لا يأمن على نفسه، لا أأمن على نفسي الردة بعد الإيمان أو المعصية بعد الطاعة. يبقى لا يأمن الإنسان، أمنه أمانه في تعلقه بالله سبحانه وتعالى. يبقى كلما تقدم خطوة في الطريق المستقيم كلما ازداد خوف هذا الإنسان أن ينقطع عن الطريق. ولذلك يبقى كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو طلب الاستمرارية والاستدامة على الهداية. يبقى اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والله عز وجل أوصانا أن نستديم وأن نستمر على الطاعة وأن نستمر على ذلك الدين حتى يقبض الإنسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومر علينا آيات: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أي استمروا. ده النداء للمؤمنين، أثبت الله عز وجل لهم الإيمان، ولكن الاستمرار والاستدامة. وليس العبرة بما مضى فحسب، ولكن أيضا بما نستقبل من أمورنا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لما احنا نعرف الأمر ده يبقى قلبك لابد أن يكون معلقا بالله سبحانه وتعالى. أخشى على نفسي، يبقى فعلا أنت بتخشى، تشعر بهذا الشعور إن أنا أخشى على نفسي الردة بعد الإيمان. وأخشى على نفسي المعصية بعد الطاعة والمخالفة بعد الطاعة، وأعلم أن قلوب العباد قلوب بني آدم يبقى بين إصبعين أصابع الرحمن، يقلبها سبحانه وتعالى ويصرفها كيفما شاء. يوم قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعة أقامه، يوم قلب أراد أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل هم يسألون، وأنه إليه تحشرون. دائما التذكير بأمر اليوم الآخر، دائما التذكير بأمر اليوم الآخر، وأنه إليه تحشرون. كلما الإنسان بيستصحب المعرفة ديت، وأننا سنرجع الله عز وجل، وأن المآل والمصير الله عز وجل، وأننا سنحشر جميعا إلى الله تبارك وتعالى ليفصل في أعمالنا، يبقى ده من أكبر رادع وزجر للإنسان حتى لا يستهين بالمعصية، أو أنه هو حتى تحدث نفسه بمعصية الله سبحانه وتعالى أو بمخالفه، أنه إليه تحشرون. يبقى حنحشر إلى الله عز وجل، حنعرض على رب المعبود، مآل العباد مصير العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى ليجازيهم على ما قدموا من أعمال، إن كانت خيرا فخير، وإن كان دون ذلك فلا تلومن إلا نفسك. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يبقى هذه من الآيات التي تدعو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الإنسان قد يفعل المعروف أو قد يفعل الطاعات وغيره يفعل المنكرات. فعلى ذلك يبقى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم. يبقى هذه الآية بتفهم على غير المدلول الصحيح كما قال أبو بكر رضي الله عنه. الكلام ده هو لما يقوم الإنسان بالواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه. ومر علينا في سورة الأعراف إذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يبقى دول أدوا الواجب، نعم، بغض النظر عن الأمر، يعني بغض النظر عن الأمر. فيا ترى هيجيب نتيجة ولا مش هيجيب نتيجة؟ لست مطالب بذلك الأمر، أنا مطالب أمر معروفا عن المنكر. يا ترى إيه صدى الأمر ده؟ إيه النتيجة المرجوة؟ هل لما هنأمر معروف هيتبع؟ هل لما هننهى عن المنكر هيمتنع؟ نقول هذا ليس لي، ولكن هذا لله سبحانه وتعالى. الواجب علي أن أنا أمر معروفا عن المنكر بغض النظر عن النتائج. لذلك كما قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، مش هتصيب الفاعل بس، ولكن تعم الكارثة على الجميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين الإمام ولا تليها. فالأهل وكفنا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى أنا لو كنا الصالحون قال نعم. يبقى لما سألت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لو كنا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى يأخذ الصالح الطالع، يأخذ الصالح الطالع، ويبعثون على نيتهم كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الصورة المرئية كما بيّنا في سورة الأعراف إذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم إعذارا. إحنا أمنا بالواجب، لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يأمرنا ولن يحاسبنا على إدخال الهداية للقلوب، لكن يأمرنا يحاسبنا سبحانه وتعالى على دعوة الخلق للهدى. لكن يا ترى الهدى ده يدخل القلب أم لم يدخل؟ أنا غير مسؤول، فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر. يبقى ليس لنا سيطرة على القلوب، ولكن إحنا بنبلغ هذا الحق، نبلغ هذا الحق. يا ترى يتبعوا الحق أم إنهم حيحيدوا عنه؟ يبقى هذه النتيجة لا يحاسب عليها الإنسان، لا يحاسب. والنبي ليس معه أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يبقى نزل عذاب على مين؟ على هؤلاء الذين تولوا وأعرضوا. أما هؤلاء الذين قاموا بالواجب فأنجاهم ربنا سبحانه وتعالى. فكذلك ما قال سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يبقى فعل المنكر ده يبقى أثر المعصية، يبقى بيتعدى أثر المعصية بيتعدى. يبقى ده دعوة للأمر عرفا عن المنكر. يبقى خوفي على حياتي ده بيدفعني ان انا امر معروف وانا عن منكر. خوفي على حياتي يبقى بيدعوني انا امر معروف وانا عن منكر. يبقى خوف الانسان على حياتي يبقى اتقوا فتنة، يبقى هذه فتنة لا تصبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا ان الله شديد العقاب. يبقى إذا تعرض الإنسان لمساخط الله سبحانه وتعالى وابتعد عن مرضات الله عز وجل لا يأمن على نفسه من هذا العذاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ربنا سبحانه وتعالى يذكر العباد بمنني وبنعمي سبحانه وتعالى، فيذكر هذه الطائفة المؤمنة التي نصرها الله عز وجل ببدر، يذكرهم ربنا سبحانه وتعالى بنعمه وبمنني. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. معروف حالهم، حال الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا بمكة، وكيف كانوا يتعرضون لألوان شتى من أنواع العذاب والتنكيل حتى يصدوهم عن دين ربي سبحانه وتعالى، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ربط على هذه القلوب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم، وجعل الله عز وجل لهم مكان بلدة. يبقى أول مجتمع مسلم أقيم على المدينة بعد الهجرة من مكة إلى المدينة، يبقى جعل لهم مجتمع ومدينة مكان يأوون إليه، فهذا من نعم الرب سبحانه وتعالى إن الإنسان يكون له سكن آمن في بلد آمن يأمن على نفسه ويأمن على دينه، هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى. فأواكم وأيدكم بنصري، فقد نصرهم الله عز وجل، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. كل ذلك بحول الله وقوته، ليس بحول ولا قوة أولئك العباد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلازم يذكر ويتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى. ساعات الإنسان يعني كان فقيرا ثم أغناه الله عز وجل فبيعيش مع الغنى وينسى هذه النعمة، لكن هو لو تذكر النعمة أن الله تبارك وتعالى أزال عنه ذلك الفقر وأغناه حتجده متصدقا يتصدق من مال الله سبحانه وتعالى. إن كان مريضا ثم شفاه الله عز وجل وأصبح بصحة يتذكر هذه النعمة، النعمة رب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أزال عنه المرض، أزال عنه الكربة، أزال عنه الشدة أو ذلك الضيق أو المحنة التي يتعرض لها. لكن غالب الأحوال الإنسان بينسى، أما بينتقل من حال لحال بينسى الحال الأول، يعني بينسى هذا الحال الأول. فالإنسان ينتبه إلى ذلك. فالله عز وجل يذكرنا بهذا واذكره، يبقى إحنا لازم نتذكر نعم الرب علينا سبحانه وتعالى. ولما بيتذكر الإنسان النعم يبقى ده أحرى أن يسارع ويبادر إلى فعل الطاعات وأن يقوم في مقام الشاكر العابد لله سبحانه وتعالى، لا يفطر عن عبادة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، كانوا قلة قليلة وكانوا يعني ليس لهم وطن يقتلون فيه، ولكن دول كانوا بيتعرضوا في مكة إلى أشد ألوان العذاب والتنكيل. فالله عز وجل أمرهم بالهجرة فهجروا من مكة إلى المدينة فأصبح لهم ذلك الوطن، فآواهم الله عز وجل. والذين آووا ونصروا، يبقى الكلام ده عن الأنصار، يبقى آووا جعلوا هذه البلدة لإخوانهم أيضا من المهاجرين، فأصبح ده الوطن وأصبح ده أول مجتمع مسلم أقيم على ظهر الأرض، يبقى أقيم بالمدينة بعد ما تمت هذه الهجرة. فكان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وأيدكم بنصره، وما النصر إلا من عند الله كما ذكر، هو الذي أيدهم سبحانه وتعالى، نعم هو الذي نصرهم سبحانه وتعالى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وإحنا شفنا الصورة المرئية هي صورة حية حقيقية كيف كان حال هؤلاء في بدر. يبقى كان عدد قليل وعدد قليل، وحتى قلنا النفسية التي خرجوا بها يبقى ليست بنفسية المقاتل ولكن نفسية ان هم حيصادروا هذه العير من قريش، والكفار من صناديق قريش، أئمة الكفر من قريش خرجوا بجيش جرار واستعدادات ما بعدها استعدادات نفسية المقاتل. فالكفة الراجحة في الظاهر كده للكفار على المؤمنين، ولكن الله تعالى نصر المؤمن على الكفار. كل ذلك بفضله وبرحمته وبتأييده سبحانه وتعالى. وأيدكم بنصري، فعلا نعلم وما النصر إلا من عند الله، ورزقكم من الطيبات. لعلكم تشكرون. يبقى تذكر النعم عشان احنا نقوم مقام الشاكر لله سبحانه وتعالى الذي لا يفطر عن عبادة الله سبحانه وتعالى ولا عن ذكره. يبقى تذكر النعم وذكر الرب سبحانه وتعالى يبقى التلازم كده، وإلا احنا بننسى ان احنا نتذكر النعم، فكيف تقوم مقام الشاكر المحقق للعبودية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها؟ نعم الله عز وجل كثير علينا، والمطلوب ان انا دايما اعيش مع هذه النعم اتذكرها دوما. يبقى انا متذكر النعم، يبقى مش لحظة من اللحظات لا ينفك عني ابدا، انا اتذكر ما انعم الله عز وجل به علينا. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا اماناتكم وانتم تعلمون، واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. يبقى المطلوب ان احنا ان نؤدي الامانه التي اتمننا ربنا سبحانه وتعالى عليه. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والناس حسب الأمانة ينقسمون كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى من ناحية التكاليف الشرعية الناس حينقسموا إلى هذه الانقسامات كما هو في بداية سورة البقرة، بينقسموا إلى هذه الأقسام الطوائف الثلاثة، يبقى المتقون والكفار والمنافقون. يبقى الناس بينقسموا إلى هذه الطوائف. هنا نفس القضية، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا أشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. يبقى الناس حسب تحملهم للأمانة وحسب أداء الأمانة ينقسموا هذه الأقسام، إما كافر مضيع الأمانة تماما، إما منافق أظهر وكأنه يتحمل إيمانا ولكنه في الحقيقة لا يتحمل شيئا، وهذا المؤمن الذي تحمل الأمانة وأدى هذه الأمانة كما طلبت منه، فانصاع وامتثل لأوامر ربي سبحانه وتعالى واكتنب نواه. يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخيانة تكون إزاي؟ الخيانة أن الله تعالى أمرنا أن نفعل كذا، فإن لم يفعل إنسان هذه خيانة، الله تعالى نهانا أن نفعل كذا، فإن فعل ما نهى الله عز وجل عنه فهذه خيانة. يبقى احنا تحملنا الأمانة، يبقى الأمانة مجموعة الأوامر والنواهي، يبقى المطلوب أن احنا أن نقوم بها. فمن قعد عن القيام بذلك الواجب فهو خائن لهذه الأمانة. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، انشغال الإنسان بالدنيا إيه اللي بيجعله لا يؤدي الأمانة؟ انشغاله بالدنيا، انشغاله بالدنيا، الغفلة. يبقى الغفلة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن كيف نزلت الأمانة وحدثهم كيف بترفع الأمانة، فقال أن أول ما أنزل الله عز وجل أنزل الأمانة في جذر قلوب الرجال، فعلموا القرآن وعلموا السنة، ثم حدثهم كيف ترفع، قال ينام الرجل نوما فترفع من قلبي فيظل أثرها كأثر الوقت، ثم ينام النوم فترفع من قلبي فيظل أثرها كأثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفض فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يبقى حذيفة بيحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إزاي بترفع الأمانة، ينام رجل النوم فترفع من قلبي، يبقى النوم المقصود منه الغفلة، فيظل أثرها كأثر الوقت، يبقى البياض اللي هو عليه غبار كده في دخن، يبقى ده بياض ناصع، مع مرور الأيام بيبقى في غبار، يبقى البياض غير ناصع، هنا برضك ده الأمر ناصع واضح بين، ولكن بتأتي الغفلة فبيرفع جانب من هذه الأمانة فيظهر أثرها كأثر الوقت، ثم ينام النوم بعد تكرار بقى فترفع من قلبه فيظهر أثرها كأثر المجر. وبيقول لنا إيه المجر ده؟ قال كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، زي الجمر كده، الجمر ولما هنحطه على يمر على جلد الإنسان حينتبر، يبقى نتيجة أن الجمر يلسع الإنسان حينتبر، يبقى تنتفخ كده، يبقى فقاعات كده، هي خلية، هو كذلك الحال كذلك. يبقى كأنه إنسان بنراه هو يعني بيفعل الأمر لكنه في الحقيقة خاوي من الداخل، خاوي هيكل. فكذلك الأمانة، يبقى كل مع غفلة بيرفع جزء منها، مع الغفلة بيرفع جزء منها. وبالتالي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي بترفع هذه الأمور. أول ما يرفع بيرفع الخشية، ويبقى شيئا فشيئا حتى يبقى الناس على يقولون كلمة، توارثوا هذه الكلمة عن آبائهم، اندرست معالم الإسلام. إزاي بتندرس؟ شيئا فشيئا، يرفع يعني قدر منها ثم قدر آخر قدر آخر. فلا يعلمون من الإسلام إلا الاسم، ولا يعلمون إلا هذه الكلمة التي يتوارثونها، أن لا إله إلا الله. طب في مقتضياتها، في لوازمها، لا يعلمون شيئا. الكلام ده بيندرس الإسلام، يبقى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده بيجي من إيه؟ من الغفلة، انشغال الإنسان بالدنيا. وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. يبقى هذه الرغبة في الدنيا، وهذه الرغبة في الآخرة، كيف نرغب في أمر الآخرة؟ وأن الله عنده أجر عظيم. يبقى الذي ترك الدنيا من أجل الآخرة، ربنا سبحانه وتعالى يعوض على هذا الإنسان في الدنيا والآخرة. إياك والإنشغال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة المال، الإنسان بيحب المال وأيضا بيحب الولد، ده أمر مزين داخل القلوب، فبينشغل. شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، سيقول لك المخلفون الأعراب، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. انشغلوا، يبقى الإنسان عنده مال بينشغل باستثمار المال، فينشغل يوم بعد يوم، بينشغل تماما، فحياته كلها بتصرف إلى الدنيا، حياته كلها بتصرف إلى الدنيا. والولد مبخلة مجبنة، مبخلة ومجبنة، فيبقى الإنسان بينتبه، بيأخذ من ذلك الجانب. لذلك كما قال ربنا سبحانه: واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يبقى موازنة، موازنة كده، فما تنشغلش. المال ده وسيلة احنا بنتقرب بها الى الله تبارك وتعالى بفعل الطاعات. يبقى المال مش وسيلة عشان احقق رغباتي ملذات شهواتي، لكن ده عشان ده وسيلة، كأي وسيلة اتقرب بها الى رب سبحانه وتعالى بإنفاق هذا المال في اوجه الخير. ولذلك احنا بنقرأ ونستمع دايما كده، يبقى والذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. الجهاد بالمال والنفس، الجهاد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. دايما كده الكلام عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بإنفاق المال وأيضا إزاق النفس في الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى. يبقى ده اللي الإنسان بيبيع ويشتري مع رب سبحانه وتعالى. والمال يبقى إحنا المطلوب ننفقه فيما يعود عليك بالنفع في الدنيا والآخرة، أدي السبل له كما بينها لنا ربنا سبحانه. ولذلك الصحابة فقهت هذا الأمر. نعم، ولذلك لما أتى الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور. يبقى قال لما ذاك؟ يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، وتصدقون بفضول أموالهم. يبقى كان الأمر اللي حز عندهم قوي أن هؤلاء حيسبقوهم، سبقوهم بإيه؟ يبقى بالعبادات، هم بيتساووا في العبادات لكن سبقوهم بالمال. سبقوهم إزاي؟ أن هم يتقربون بهذا المال إلى ربهم سبحانه وتعالى، ينفقونه في سبيل الله، وتصدقون بفضول أموالهم. فكون هؤلاء الصحابة يتمنوا المال من أجل أن يتصدقوا بذلك المال في أوجه الخير التي حث عليها ربنا سبحانه وتعالى. ثم بيأتي النداء التالي: أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وده عنوان سعادة المرء في الدنيا والآخرة. يبقى ده عنوان سعادة المرء في الدنيا والآخرة، هو أن نصل إلى تقوى الله عز وجل، هو أن نصل ونوفق إلى تقوى الله عز وجل. ونرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.